مثلا لما جالي صباح وتخيل صباح وصوت صباح فلبس ثوب صباح وقال لها اكلك منين يا بطه، فقدر يحسسك انه في قطش اللي قال الاغاني الكبيره يا عيد المجروحه والهمسه والحاجات الخطيره اللي قالها في حياته، قدر يتقمص ويلبس ثوب صباح وقال لها اكلك منين يا بطه، شوفي قالها ازاي فريد اكلك منين يا بطه.